صار اللي كنت اتصلت بكم من أجله، اللي هو حديث ما من ساعة تمر في ابن آدم لا يذكر الله فيها إلا حشر عليها يوم القيامة. اي نعم، هذا شيخنا حاطينه في صحيح الجامع وعازين للصحيحة 2197. اي نعم. فأنا نظرت في الصحيحة ما وجدت هذا الرقم، ثم البحث أوردني أيضا إلى حديث المشهور اللي هو ليس يتحشر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة أو على وقت لم يذكر الله فيه. اي نعم. أيضا رأيتكم هناك في ضعيف في صحيح الجامع حاطين إيش؟ نفس الرقم 2197. ايوه. لكن في قوس أظن أنا أنه لأنه عندي أنا الطبعة الجديدة من صحيح الجامع. ايه. أظن أنه يعني من تصرفات صاحبنا القديم كما جاز إنجاز التعبير. ايه. بيقول هو أقرب للضعف فوق. ثم بالأسفل هو هذا تردد به شيخنا ولعل الصواب أنه ضعيف أو شيء من هذا. إيه. ما من ساعة وليس يتحسر أهل الجنة على شيء بهذين اللفظين. لحظة بالله، ليس يتحسر وبعدين ما من ساعة، هذون اثنين في الصحيح، صحيح الجامع، الطبعة الجديدة، الطبعة الجديدة. نعم. طيب جزاك الله خير. طيب بارك فيكم. شكرا. اللي في ذهني يعني انه رأيت شيخنا انه ما من ساعة يقع في قلبي طبعا والقول لكم انه انتم حسنتوه بالثاني، لانه في اسناد عمرو بن حصين وهو المتروك المعروف. اي نعم. والثاني فيه جهالة. اي نعم. فهل يعني القول عندكم باق على الحسن ام عدم وجود الحديثين في الصحيحة دليل على رجوعكم عنه؟ اما انه يتقوى حديث عمر بالمجهول فالجواب لا. الجواب لا، لا قصدي من ناحية تطبيقية شيخنا، يعني من ناحية تطبيقية في الحديثين لانكم عزوتموهم الى رقم واحد. راح اشوف انا هلا صحيح الجامع النسخة تبعي. جميل. وارجع للتعليق الرغيب ايضا. بارك الله فيك. على كل حال بعطيك الخلاصة ان شاء الله قريبة. الحديث الاول ما صار فيه شيء. ايش هو اللي اتصل فيكم في الصباح من اجله اللي هو لا إله إلا الله؟ هذي عزيته للصمت وأبي يعلى. أيوة. لا لسه. طيب خير إن شاء الله. أنا كنت مشغول بالسوسي هذا. عاركم الله، نثقل عليكم دائما يا أستاذ. الله يجزيك خير ويسقلك راحة. الله يحفظكم يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.